بعدك الدنيا ظلمة يا محمد يا محمد. رحمة جنت انت للعالم فضلك يظل على البشر دائم لوحة عشق جفك الراسم يا حجة الله يا ابو القاسم. رحمة جنت انت للعالم وفضلك يظل على البشر دائم لوحة عشق شفك الراسم يا حجة الله يا ابو القاسم. رسول الله وحبيب الله يا ابو اليتامى رسول الله وحبيب الله يا ابو اليتامى منو مثلك يا نور الله إليك كرامة. رسول الله وحبيب الله يا ابو اليتامى منو مثلك يا نور الله إليك كرامة. تدعو إلى الفضيلة وتحارب الرذيلة بروحك الجليلة يا محمد يا محمد. تدعو إلى الفضيلة وتحارب الرذيلة بروحك الجليلة يا محمد يا محمد. يا المبعثك للأمة يا المبعثك رحمة أنت نجاة الأمة بعدك الدنيا ظلمة يا محمد يا محمد. يا المبعثك يا المبعثك للرحمة أنت نجاة الأمة بعدك الدنيا ظلمة يا محمد يا محمد يا محمد. الليلة يثرب غدات وحشة الليلة يثرب غدات وحشة وكل الخلايق مع الدهشة حتى الملك ناد بعرشه حتى الملك ناد بعرشه بأرض المدينة حملنا عشاء الليل يثرب غدات وحشا وكل الخلايق مع الدهشة حتى الملك ناد بعرشة بارض المدينة حملنا عشا ولي الله انكسر ظهره ولي الله انكسر ظهره ارتفع عويله منو بعدك يشد زرا بعد رحيله ولي الله انكسر ظهره ارتفع عويله منو بعدك يشد زرا بعد رحيله الضجة والمدامع والصيحة بالجوامع ما تهدى الفواجع يا محمد يا محمد يا المبعثك للرحمة انت نجاة الأمة بعدك الدنيا ظلمة يا محمد يا محمد يا المبعثك للرحمة انت نجاة الأمة بعدك الدنيا ظلمة يا محمد يا محمد الذنب لالونا حتى البضعة الذنب لالونا حتى البضعة وسالت على فقد النبي الدمعة راح المحامي يعني الشرعة راحوا بقينا بعد في ضيع إذا أسمع حروف اسمى يكثر عذابي يريت أنا اندفن يما ويخوف مصابي إذا أسمع حروف اسمى يكثر عذابي يريت أنا اندفن يمه ويخوف مصابي في قبره يدفنوني لا ما تجف عيوني يا دنيا بعد هوني يا محمد يا محمد يا المبعثك للرحمة أنت نجاة الأمة بعدك الدنيا ظلمة يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد بعدك يا ابويا مريح مونا بعدك يا ابويا مريح مونا اهلي السقيفة يظلمونا خانوا الوصية واذونا ضلعي تراهم يكسرون بعدك يا ابويا مريح مونا اهلي السقيفة يظلمونا خانوا الوصية واذونا ضلعي تراهم يكسرون على عيني لطموني سقاط جنيني على عيني لطموني سقاط جنيني وخلف الباب عصوني وانا بوانيني على عيني لطموني سقاط جنيني وخلف الباب عصوني وانا بوانيني ابعث لك الشكاية حلمي ابعث لك الشكاية اتجرع البلايا ما تنتهي الرزايا يا محمد يا محمد يا المبعثك للرحمة انت نجاة الأمة بعدك الدنيا ظلمة يا محمد يا محمد نوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد.